لو عالفراق ما بقتش فارقة مسير يوم هرتاح وهنسى هستنى ايه بعد اللي عمله خلاص كده انا قلبي فاق ما بقتش ساذجة وكان يوم يشوفني بأسى ده ما حبنيش بحياته عمره متأكدة لو كان قال من زمان ما لومش عليه ولا قول دفان ولدت عشان اديت امان ووثقت فيه على ايه انت معليه اسيبه يروح الله يجازيه بقلب تعيد تترد فيه بيه وقفت